حصريا على موقع djkimo.com. صورتك في بالي ما هو مش معقول أشوفك بس في خيالي. يجي الليل ويطول وانت صورتك في بالي في بالي ما هو مش معقول أشوفك بس في خيالي. لما بعادك عني طال حسيت بغربة في الحياة ساند على أمل إننا هنكون لبعض. وللأسف لازم أفوق وأشوف معاك كل الفروق وأنسى اللي فات وكأنه درس من الحياة. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. كان مناي تيجي وتشوفك عيوني كان مناي الاقيك جنبي تواسيني. أصلك أنت كنت قلت خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت ريحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم أصحى وألقاك أو أنسى. على موقع djkimo.com. يا حبيب طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا